قال حدثنا ابن عبد الحميد أيضا قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا وهب بن جرير قال أخبرنا أبي عن فضيل بن يسار قال قيل لأبي جعفر في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، قال فدور داره فقال هذا الإسلام، ثم دور جوفها داره فقال وهذا الإيمان محصور في الإسلام، فإذا سرق أو زنى خرج من الإيمان إلى الإسلام ولا يخرجه من الإسلام إلى الشرك. قال حدثنا أبو نصر محمد بن كرد الفلاس قال حدثنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير بن حازم عن الفضيل بن يسار قال قال محمد بن علي هذا الإسلام، ودور دارة في وسطها أخرى، وهذا الإيمان الذي في وسطها مقصور في الإسلام. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. قال يخرج من الإيمان إلى الإسلام ولا يخرج من الإسلام، فإذا تاب تاب الله عليه، قال رجع إلى الإيمان. هذه الأحاديث فيها ما يتعلق بالوقوع عياذا بالله في هذه الفواحش والكبائر كالزنا وشرب الخمر والسرقة، وتكاثرت الأحاديث في مثل قوله عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. فهل هذه الكبائر إذا وقع فيها العبد تلحقه بالكفار بحيث يخرج من الإيمان بالله إلى الكفر به؟ لا، لا شك في هذا، هذا محل إجماع عند أهل السنة أن المقصود بهذه الحديث ليس الخروج من الإسلام، كون هذه الذنوب من الكبائر ومما يضر بالإيمان لا شك في هذا، لكن كون صاحبها ينتقل إلى الكفر ويلحق بما عليه الكفار الذين يلقون الله كاليهود والنصارى وعباد الأوثان، لا شك أن هذا ليس من اعتقاد أهل السنة، بل هذا اعتقاد الخوارج. فما المراد بهذه الأحاديث؟ لا شك أن الإيمان نزه يعني نظيف، فإذا وقع الإنسان في شيء من هذه فقد وقع في قدر وفي دناسة، فحين يزاول هذا الأمر نسأل الله العافية والسلامة كالفاحشة فاحشة الزنا، فإنه حين يقع فيها كما بين عليه الصلاة والسلام لا يزني حين يزني وهو مؤمن. ولهذا قال بعض أهل العلم إنه يرفع عنه إيمانه فيكون على رأسه كالظلة، وهذا قد ورد أيضا في حديث، فإذا أقلع عن زناه عاد إليه إيمانه، إذ لا يجتمع إيمان وزنا، لأن العبد إذا حقق الإيمان فإنه حتى لو اقترب من الزنا، حتى لو أراد الشروع فيه واستذكر إيمانه كما ينبغي فإنه يقوم ولا يزاول هذه الفاحشة، كما في خبر الثلاثة الذين منهم رجل أغرى بنت عمه حتى دفع إليها 120 دينارا فتحت الحاجة والشدة راودها عن نفسها، فتحت وطأة الحاجة وافقته، فلما قعد منها ليفعل هذه الفاحشة ذكرته بالله فقالت اتق الله ولا تفضلن الخاتم إلا بحقه، هنا استيقظ الإيمان عنده فقام. فلا يجتمع إيمان وزنا، لأن الإيمان إما أن يغلب على الشهوة فيرتدع الإنسان ولا يفعل، وإما أن يغشي أمر الشهوة نعوذ بالله على ما عنده من إيمان فيقدم على هذه القذارة نسأل الله السلامة والعافية، ولا يعني ذلك الكفر. ما الدليل على أنه لا يكفر؟ الأدلة كثيرة جدا، من أظهرها وأبينها وأوضحها وأكثرها ردا على الخوارج أن الله جعل لأصحاب هذه المعاصي حدودا، والمرتد حده واحد وهو القتل، لا يكون له حد سواه، إما أن يقلع ويعود عما وقع فيه كأن يقول كلمة يرتد بها فيعود إلى الإسلام، وإما أن يقتل إذا أصر. لكن الزاني زنى وانتهى، الشارب شرب وانتهى، السارق سرق وانتهى، فجعل الشرع لهم حدودا، فجعل للسارق حد قطع اليد وإبقاءه حيا، وجعل للشارب الجلد وإبقاءه حيا، وجعل للزاني إن كان بكرا أن يجلد ويغرب عاما وإبقاءه حيا. وأما قتل المحصن فإنه لا يقتل على أنه مرتد، وإنما يقتل رجما بالحجارة ثم يصلى عليه، أما المرتد فلا يصلى عليه. وهذه من أظهر الأدلة على أنهم لا يكفرون، لا يكفرون الكفر المخرج من الملة، وإلا لما وجدت لهم هذه الحدود. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم رجم من رجم من فعل الزنا كماعز والغامدية وغيرهما رضي الله تعالى عنهما، ثم حكم فيهما بأحكام المسلمين، فصلي عليهما، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن ماعزا تاب توبة من شأنها كذا، وكذا الغامدية تابت توبة من شأنها كذا، وهكذا من سرقوا، وهكذا من شربوا، فقد كان عليه الصلاة والسلام يقيم عليهم حدود الله ولا يعاملهم معاملة الكفار، لأنهم لو كانوا كفارا لوجب قتلهم على الردة. هذا من أظهر ما يبين أن المقصود ليس كفرهم، ولكن لما كانت هذه الكبائر مضرة ضررا بالغا بالإيمان ومنقصة له نقصا عظيما، فلا شك أنها مما ينقص الإيمان، وهذا مما يدل على قول أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، فليس الزاني والشارب والسارق مثل العفيف ومثل المبعد عن هذه الدناسات، لا شك أن هذا ليس مثل هذا قطعا. ومع ذلك جميعا هم جميعا من المسلمين، الفرق بينهم في زيادة الإيمان ونقصانه، فهذا هو المراد بهذه الأحاديث. ولهذا إذا مات الشارب وهو لم يتب فإنه يعامل معاملة المسلمين فيصلى عليه ويورث ورثته منه، لأنه لو كان مرتدا لما جاز أن يورث، ولكان ماله فيئا لبيت مال المسلمين، فكونه يورث ويصلى عليه يدل كل هذا على أنه مسلم، ولكن لا شك أنه ينقص إيمانه، وأن هذه الفواحش وهذه القذارات أولا منقصة لإيمانه ومعرضة له لعقوبة عظيمة صارمة في القيامة، ثم إنه يخشى على صاحبها، يخشى على صاحبها أن تجره إلى ما هو أسوأ منها، قد يجره عياذا بالله مثل الزنا أو شرب الخمر، قد يجره مع كثرة معاشرة الكفار ونحوهم إلى الاستحسان لما عليه أهل الكفر، قد يسافر إلى بلادهم ويعيش معهم ويحسن الحال الذي هم عليه ويشين الحال الذي عليه الإسلام وأحكامه فيرتد. لكن بمجرد فعله هذه الأشياء وهو مسلم لا شك أنه لا يعد في الكفار، وأن حكمه حكم المسلمين. نعم. قال رحمه الله: ما أحسن ما قاله محمد بن علي رضي الله عنهما، وذلك أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، والإسلام لا يجوز أن يقال يزيد وينقص. هل يقال إن الإسلام يزيد وينقص؟ أما الإيمان فلا شك في هذا، لا شك أن الإيمان يزيد وينقص، والأدلة على زيادة الإيمان كثيرة وفي القرآن متوافرة وكثيرة، لكن هل يقال إن الإسلام لا يجوز أن يزيد وينقص؟ إن كان المقصود بالإسلام الكلمة وهي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهذه لا زيادة ولا نقصان فيها قطعا. أما الإسلام إذا أريد به الأعمال، لأنه قد يراد بكلمة الإسلام أن يتلفظ بالشهادتين، هذه لا زيادة فيها ولا نقصان. ولهذا يقول: من قال إن الإسلام هو الكلمة فلا زيادة ولا نقصان. أما إن كان المراد بالإسلام الأعمال فلا شك في زيادته ونقصانه، لأن الناس يتفاوتون في هذه الأعمال، يتفاوتون تفاوتا بينا، فمن الناس مثلا من قد لا يحسن أمر الصوم، قد يصوم مثلا في سنة ويفطر في سنة، قد لا يحسن أمر الحج ويتوانى في الحج ومع قدرته عليه حتى يفوته الحج ويموت وغير حاج. فمن حج وصلى وصام وزكى فلا شك أن إسلامه هذا قد زاد عن إسلام ذاك الذي حمله الكسل على التأخير وعلى التسويف، وفي كل سنة يريد أن يزكي، يريد أن يصوم أو يحج. أما الصلاة فهذه لا كلام في أن تركها كفر، لا كلام عند القائلين بالقول الصواب، وإن كان من أهل العلم يرى أن الصلاة شأنها شأن بقية الأعمال، الصلاة على الصحيح يكفر تاركها، أما الصيام والزكاة والحج فهذه كبقية الأعمال. فالحاصل أن الإسلام لا زيادة به ولا نقصان إن كان المراد الكلمة التي هي الشهادتان، أما إن كان بقية المراد بقية الأعمال كل الأعمال فإنها تزيد وتنقص. نعم. قال رحمه الله: وقد روي عن جماعة ممن تقدم أنهم قالوا: إذا زنى نزع منه الإيمان، فإن تاب رده الله إليه. كل ذلك دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، والإسلام ليس كذلك. ألا ترى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله تعالى قرن الزكاة في كتابه مع الصلاة، فمن لم يزكي فلا صلاة له. من أهل العلم من يرى أن ترك الصلاة والزكاة معا موجب للكفر بخلاف الصوم والحج، ولعل كلام ابن مسعود يحمل على هذا، فإن أهل العلم في ترك العمل لهم أقوال، منها أن ترك الصلاة وهو الصحيح أن ترك الصلاة كفر، ومنها أن ترك الصلاة والزكاة كفر، والقول الثالث أن ترك الصلاة والزكاة كفر إذا قاتل على الزكاة، أما إذا لم يقاتل على الزكاة فلا يكون كفرا. ومنهم من قال إن ترك المباني الخمسة هذه كلها، إذا ترك المباني الصلاة الصوم الزكاة الحج فإنه يكفر. ومنهم من يقول لا يكفر بترك شيء من الأعمال هذه الأربعة، يعني اللي هي الصلاة والصوم والزكاة والحج، لكن الصحيح أنه يكفر بترك الصلاة وحدها. أما من ترك العمل بالكلية فلم يصلي ولم يزكي ولم يصم ولم يحج فلا شك في كفره. إذا قيل إن الصلاة يكفر تاركها فتارك الصلاة وزيادة من باب أولى، لأن الإيمان قول واعتقاد وعمل، فإذا قال وزعم الاعتقاد ولكنه لم يعمل أبدا، فإذا كان القائل بأن الإيمان قول واعتقاد وعمل ثابتا على هذه المقولة فلا بد أن يكفر بترك العمل. إذا ترك العمل كله بالكلية نهائيا، لم يصلي ولم يسجد لله سجدة ولا عمل مطلقا عنده، إذا كنت تقول الإيمان قول واعتقاد وعمل فالكفر يكون بالقول وبالاعتقاد وبالعمل، أما أن تقول الإيمان قول واعتقاد وعمل والكفر بالاعتقاد فهذا تناقض. إذا كان الإيمان قولا واعتقادا وعملا فإن الكفر يكون من باب القول ويكون من باب الاعتقاد ومن باب العمل، لا شك في هذا، لأنه كما يقال إن الإيمان مكون من هذه الأمور فكذلك يمكن أن يخرج من الإيمان من هذه الأمور، هذا الصحيح الذي لا شك فيه. نعم. قال حدثنا أبو شعيب، قال حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثني جدي قال حدثنا موسى بن أعين عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الرجل إذا زنى نزع الله منه نور الإيمان، فإن شاء رده إليه وإن شاء تركه. هذا من دلائل قبح الزنا، نسأل الله العافية والسلام، ولهذا اشتد غضب الله عز وجل على الزنا نعوذ بالله، ولهذا أيضا أوجب الله في حد الزاني المحصن ما لم يجب في غيره من الحدود، وهكذا أيضا جعل عقوبة الزاني حتى غير المحصن جعلها على حال من التشهير به وحضور طائفة من المؤمنين، وعلى حال عدم الرأفة به كما بين الله في سورة النور، وهذا كله من دلائل خباثة الزنا عياذا بالله.